قد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد تقدم في تفسير قوله تعالى: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. ولما انصرف المشركون من أحد راجع بعضهم بعضا في طريق العودة لماذا لم يستأصلوا المسلمين ويجهزوا على من بقي منهم وأرادوا الرجوع لأجل ذلك، فسمع المسلمون بهذا وتخوفوا، فطمأن الله تعالى صحابة نبيه بأن قريشا لن يرجعوا وأنه سيخيفهم ويرعبهم حتى لا يفعلوا ذلك. فقال تعالى: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. سنلقي ذكر الفعل بصيغة الجمع، أو ذكر الفعل بصيغة الجمع للتعظيم، والسين تدل على قرب وقوع الإلقاء وتحقيقه. في قلوب الذين كفروا في تقديم ذكر مكان الإلقاء على الملقي، في قلوب الذين كفروا في تقديم فيه يعني هذه التقديم هذا لابد له من فائدة، فهو المقصود ذكر فائدة التقديم. يعني مثلا في تقديم ذكر مكان الإلقاء على الملقى مبالغة في كذا، أو تشدة في كذا، زيادة في كذا. فتح البيان للاهتمام إن شاء الله. إيش؟ فتح البيان مذكرة للاهتمام. إيش عبارته؟ ماذا قال؟ تقديم مكان الإلقاء على الملقى. قدم المجرور على المفعول به اهتماما بذكر المحل قبل ذكر الحال. قدم المجرور على المفعول به في قلوب الذين كفروا. قدم المجرور على المفعول به اهتماما بذكر المحل قبل ذكر الحال. طيب غيره، في شيء آخر في تقديم ذكر مكان الإلقاء على ذكر الملقى، ما فائدته؟ طيب، في قلوب الذين كفروا في تقديم ذكر مكان الإلقاء على الملقى اهتمام بالمحل وهو القلب، في تقديم بدون فيه، في تقديم ذكر مكان الإلقاء على الملقى اهتمام بالمحل وهو القلب. يعني إذن هو المعنى، هو المعني أولا اللي هو القلب أهميته أكثر في الكلام. الرعب لو ألقي في أي مكان ما ينفع مثل لما يلقى في القلب، لأنه إذا ألقي في القلب ضاع الإنسان تماما. ولذلك الله قال عن يهود بني قريظة إيش؟ إيش قال عن يهود أو بني قينقاع بني النضير؟ عن يهود بني النضير ماذا قال؟ يخربون بيوتهم بأيديهم، يعني أنهم من الرعب يريدون النجاة بأنفسهم، وبأي شيء في الطريق يأخذونه، وبدون أن يكون هنالك اعتناء بالأخذ. يعني ما هو فك الباب، لا، يقلعه خلعا. يخربون بيوتهم بأيديهم، يعني يخلعون الأبواب خلعا ويهربون ويحملونها. إذا صار واحد إذا ألقي فيه قلبه الرعب لا يلوي على شيء. قلنا في تقديم ذكر مكان اللقاء على الملقى اهتمام بالمحل وهو القلب. الرعب أشد الخوف، والقلب إذا دخله الرعب فلا يمكن للبدن أن يثبت. بما أشركوا بالله البائس للسببية، أي بسبب شركهم بالله، ما لم ينزل به سلطانا ولا برهانا ولا حجة، ومأواهم النار، عليكم السلام ورحمة الله، مرجعهم والدار التي أعدت لتعذيبهم، وبئس مثوى الظالمين. المثوى هو مكان الإقامة الطويلة، وذكر المثوى بعد المأوى للترتيب، لأن الإنسان يأوي إلى المكان ثم يثوي فيه. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نصرت بالرعب مسيرة شهر. البخاري ومسلم، وفي رواية الترمذي: يقذفه في قلوب أعدائه. طيب، إيش رأيكم الحديث هذا نقدمه؟ يعني فلا يمكن البدن أن يثبت بعد أن يقول وقد ثبت في الصحيحين. نقدم ذكر الحديث. يعني سير فلا يمكن البدن أن يثبت، والقلب إذا دخله الرعب فلا يمكن البدن أن يثبت. وقد ثبت في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نصرت بالرعب مسيرة شهر. البخاري 335، مسلم 521، وفي رواية الترمذي: يقذفه في قلوب أعدائه. بما أشركوا بالله إلى آخر التفسير. فوائد الآية: وفي الآية نصرة الله لنبيه والمؤمنين بإلقاء الرعب في قلوب أعدائهم. وفي الآية في نصرة الله لنبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بإلقاء الرعب في قلوب أعدائهم، وفيها أنه إذا نزل الرعب في القلوب حصلت الهزيمة. وفيها حيلولة الله تعالى بين المشركين وبين العودة إلى تحقيق مأربهم أو مأربهم. وفيها أن الإشراك بالله سبب لحصول الرعب، وأن الكفار أشد تأثرا بالرعب لأنهم يكرهون الموت ويؤثرون الحياة الدنيا ولا أمل لهم في الآخرة. وفيها فساد مذهب المشركين فاقد للحجة والبرهان وأنه تقليد أعمى. وفيها إلقاء الله هيبة المؤمنين في نفوس أعدائهم لتصبح مضطربة ممتلئة بالهلع. وفيها أن القلب هو الذي يعقل وليس الدماغ. لهم قلوب لا يعقلون بها. وعقله قلبه قلب يعقل، لكن له اتصال بالدماغ. لا مانع أن يكون للقلب اتصال بالدماغ. احنا ما نبغى ننفي يعني أن الدماغ له علاقة، لكن الذي يعقل يعقل يدرك يفهم يتأثر في القلب. القلب وفي أن القلب هو الذي يعقل وليس الدماغ. وفيها أن القلب هو الذي يعقل وليس الدماغ. هذه لو انشلناها يعني مو كلامنا أمر على قلب الفؤاد. أيوة. الآن هو كلامنا على الدماغ، يعني إيراد الدماغ هنا هكذا هل هو سليم؟ طيب، وفيها أن القلب هو الذي يعقل. من وين أخذناها؟ في قلوب الذين كفروا الرعب. يعني لو قلنا مثلا وفيها أن القلب هو أشد الأعضاء تأثرا وتأثيرا أحسن. وفيها أن القلب هو أشد الأعضاء تأثرا وتأثيرا. فإذا تأثر بالرعب أثر في البدن. هذا مركز القيادة. وفي ذكر إلقاء الرعب بعد قوله وخير الناصرين بيان بأنه أقوى أسباب النصر، وهو عامل المؤمنين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، وهو تأييد يعم. إيش هذا؟ حذفنا إيش، الأولى ولا الثانية؟ لا، الأولى، وهو عامل المؤمنين. إيش صار العبارة؟ قلنا بأنه أقوى أسباب النصر وهو تأييد يعم. إذن حذفنا وهو عام للمؤمنين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، صارت العبارة بيان بأنه أقوى أسباب النصر وهو تأييد يعم المؤمنين في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وبعده. ومفهوم الآية يدل على أن الأمن يلقى في قلوب المؤمنين لتوحيدهم، يعني ما دام أولئك لشركهم سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله، معناها سنلقي في قلوب الذين آمنوا الطمأنينة والثبات بما آمنوا بالله. طيب، لأن ما ثبت لشيء ثبت ضده لضده، ما ثبت لشيء ثبت ضده لضده. وفيها بطلان الشرك عقلا وحسا، وفيها قبح وبؤس مساكن المشركين يوم القيامة، وفيها أن النصر الذي وقع للمسلمين في بداية المعركة ثم أعقبته الهزيمة قد أعقبها نصر آخر من الله تعالى. أن النصر الذي وقع للمسلمين ثم أعقبته الهزيمة قد أعقبها نصر آخر من الله تعالى، فكانت الهزيمة بين نصرين سابق ولاحق. وفي هذا تخفيف لوقوعها ومداواة للنفوس وشيء من التعويض. وفي الآية تسمية الحجة سلطانا، وفي ذلك دليل على قوتها ونفوذها وسطوعها. وفيها أن الكفار لما عطلوا عقولهم عن استعمالها في الحق غزاها الله بالرعب. وفي الآية أهمية الحرب النفسية، وفيها أن العبرة بالحجة هو البرهان الإلهي النازل من عندي سبحانه دون آراء البشر المجردة. وقد وقع المسلمون في هذه العصور الأخيرة فيما نهاهم الله عنه من طاعة الذين كفروا فأسلموا إلى الكفار عقولهم وألبابهم وأسلموا إليهم في بعض الأحيان بلادهم، وصاروا في كثير من الأقطار رعية للكاذبين من الحاكمين وأتباع لدول هي ألد الأعداء للإسلام والمسلمين، ووضعوا في أعناقهم ربطة الطاعة لهم بما هو من حق الدول من طاعة المحكوم للحاكم، بل قاتل ناس ينتسبون للإسلام رعاية دول العدو للإسلام إخوانهم المسلمين في دول كانت إسلامية إذن، ثم عم البلاء فظهر حكام في كثير من البلاد الإسلامية يدينون بالطاعة للكفار عقلا وروحا وعقيدة، واستذلوا الرعية من المسلمين وبثوا فيهم عداوة الإسلام بالتدريج حتى كانوا يردوهم على أعقابهم خاشعين، وما أولئك بالمسلمين فإنا لله وإنا إليه راجعون. رحمه الله عن حال ما آل إليه المسلمون مؤخرا، فهو كان يعمل بالقضاء وأدرك خطورة الحكم بغير ما أنزل الله وبغير شريعة الله سبحانه وتعالى. طيب، الآية الحشر، الآية الحشر فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. ايه انا صح، كنا نقول بني النظير وانتم ما اعطيتونا الشاهد، فالان انت اتيت بالشاهد. فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين. فلما قذف في قلوبهم الرعب صار الواحد ما يشتغل شغل يعني يفك باب البيت باتقان، لا قلع، يقلعه قلع كيفما اتفق، المهم ينجو. صار مرعوب يبغى نفسه أي يأخذ أي شيء يمشي. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم يعني نتج عن إلقاء الرعب تصرفات عشوائية، نتج عن إلقاء الرعب. طبعا وبعضهم يمكن قال يعني انه هذول اليهود من يعني لؤمهم وخبثهم يعني لما ايقنوا انهم سيخرجون فحتى يفوتوا على المسلمين استفادة من هذه فراحوا يخربوا البيوت لكن كان المسلمون بإمكانهم منعهم من هذا التخريب، لكن لما كانت يعني أنهم نزلوا استسلموا على أن الواحد ممكن يحمل أي شيء من متاعه، راح يحاول أن يأخذ أي شيء من البيت، فهو مرعوب ويبغى يفر ويأخذ أي حاجة يحملها. بل النظير استسلموا على أن يحملوا متاعهم، يأخذوا متاعهم، وصاروا من رعبهم يخربون. طبعا استسلام يعني استسلام أهل حصن محصن ومنيع وفي أكل مزود تمر في نخل في يعني بسرعة، هذا بنتيجة إيش؟ نتيجة الرعب، لأن المسألة من الناحية المادية أن الواحد إذا عنده يعني ما يمكنه من الصمود ليش يستسلم؟ يعني إذا عنده منعة في حصون طعام وشراب ليش يستسلم؟ خلاص كان يبقى. وكثيرا ما حاصر المسلمون حصونا وغير المسلمين طبعا قلاع حصون حتى ييأسوا ويرجعوا، لأن المتحصن ما يهمه، يعني متحصن فعنده طعامه وشرابه وأهله وسلاحه متحصن، هذاك يقف في العراء يعني يقف في فهو الأضعف طرف الأضعف. نعم. قال صديقي تاجر: ولا شك أن هذا من أعظم النصر، لأنه قد تقدم أن نصر الله لعباده المؤمنين لا يخرج عن أحد أمرين: إما أن يقطع طرفا من الذين كفروا، أو يكبتهم فينقلبوا خائبين، وهذا من الثاني. طيب سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم، ليقطع طرفا من الذين كفروا بالقتل أو يكبتهم بالخزي وإلقاء الرعب من هذا القسم. فيها فائدة، يعني أن الله ينصر المؤمنين بغير تعب كثير ويعني تضحيات كثيرة. يعني لما سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، فإذا ما احتاج الأمر في هزيمتهم إلى شيء مكلف، يعني أرواح وتذهب للمسلمين، ففيها توفير طبعا.

حتى إذا فشلتم بتفريطه إياكم عليهم بتسليطه إياكم عليهم بإذنه أي بتسليطه إياكم عليهم حتى إذا فشلتم. وقال ابن جريج قال ابن عباس الفشل الجبن وتنازعتم في الأمر وعصيتم كما وقع للرماة من بعد ما أراكم ما تحبون وهو الظفر منهم منكم من يريد الدنيا وهم الذين رغبوا في المغنم حين رأوا الهزيمة ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ثم أدالهم عليكم ليختبركم ويمتحنكم ولقد عفا عنكم أي غفر لكم ذلك الصنيع وذلك والله أعلم لكثرة عدد العدو وعددهم وقلة عدد المسلمين وعددهم. قال ابن جريج قوله ولقد عفا عنكم قال لم يستأصلكم وكذا قال محمد لم يستأصلوا يعني عفا عنكم. كيف يعني عفا عنكم؟ طبعا غفر لكم هذه معروف يعني واضحة لكن في معنى آخر يشير إليه ابن جريج أنه لم يستأصلكم يعني عفا عنكم يعني ترككم ترك بقيتكم بدون استئصال يعني كان ممكن أنه يعود الكفار ويستأصل لكن عفا عنكم ترككم بعد حدث هذا دون أن يقدر عودة الكفار لاستئصالكم فعفا يعني ترك فترككم بلا استئصال ولو شاء ولو أراد لجعلكم مستأصلين ورجع الكفار لاستئصالكم لكن هو الذي ثبطهم. ما الذي منع أبا سفيان وقريشا أن يرجعوا؟ ما في مانع. ما الذي أصلا جعلهم ينصرفون من أحد مبكرا؟ يعني أنت الآن ترى في استغراب يعني الآن بعد ما حصل ما حصل بعد المعركة وقف أبو سفيان أفي القوم محمد لا تجيبه أفي القوم أبو بكر ابن أبي قحافة ما لا تجيبه أفي القوم ابن الخطاب لا تجيبه. طيب الآن عمر تكلم قال الذين ذكرت كلهم أحياء وأبقى الله لك ما يسوءك. إيش طيب أبو سفيان إيش اكتفى أنه قال أعلو هباله وكذا وسوى يعني شيء إعلامي ضد يعني وتم الرد عليه أيضا تم الرد عليه ويوم بيوم الحرب سجال وراح. السؤال ليش راح؟ ليش انصرف؟ ليش انصرف أبو سفيان؟ هو الآن سامع الآن يعني عرفوا مكان بالصوت عرفوا مكان النبي عليه الصلاة والسلام ومكان أبو بكر ومكان عمر صح ولا لا؟ عرفوا أنهم أحياء وأنهم موجودين أنهم ما قتلوا ليش انصرف ورجع يعني ليش ما كمل؟ بعدين راح في الطريق يلومون أنفسهم ما سوينا الشيء الأساسي ما قتلنا يعني أنهم ما قتلوا النبي عليه الصلاة والسلام ما فعلنا ما سوينا فأرادوا الرجوع ثم ما رجعوا. واضح أنه في سبب ما هو طبيعي مو مفهوم يعني ما هو مفهوم يعني من جهة تصرف الكفار ما هو مفهوم إلا بقوله تعالى ثم صرفكم أو صرفهم عنكم يعني هذا الصرف من الله ثم صرفكم عنهم فلو ما صرف الكفار عن المسلمين وكان رجعوا استباحوا المدينة طيب مو بس قتلوا كل الموجودين واستباحوا المدينة واستولوا عليها وسلموا عبد الله بن أبي الملك وأقاموا دولة الكفر فرع المدينة فرع رجعوا يعني يعني كان ممكن ترى تنتهي، يعني لو رجعوا واستأصلوا وخرصوا دخلوا المدينة وقتلوا من بقي المسلمين ونصبوا عبد الله بن أبي ملكا وخلص. لكن الله سبحانه وتعالى صرف الكفار، صرف الكفار. وكان ممكن ما يعني يبقوا وما يرجعوا، وكان ممكن لما راحوا يرجعوا، بس ما حصل. هل تم هذا بإيش؟ يعني تم هذا، يعني هل بذل المسلمون شيئا يذكر؟ بالعكس، يعني انكشف مكان المسلمين. تكلموا وعرف مكانهم. ولما راحوا في الطريق ندموا وقالوا بئس ما صنعنا، قتلناهم حتى إذا لم يبق منهم إلا الشريد تركناهم، ارجعوا إليهم فاستأصلوهم. فلما عزموا على ذلك، يعني على الرجوع، ألقى الله في قلوبهم الرعب، إذن إلقاء الرعب ما هو بس كان في أول المعركة، كان عند رجوع الكفار مرة أخرى، كان عند رجوع مرة أخرى. طيب، إذا نكتب الآن بس يعني تفسير ما مضى، لأن الكثير رحمه الله بعد ذلك سيورد روايات طويلة في قصة يعني أحداث المعركة، لأنه صدقكم الله وعلى إذ تحسونهم بإذنه، هذه فيها وصف، يعني أنه بدأت المعركة كذا، وقال النبي عليه الصلاة والسلام للرماة كذا، ثم أنشب الصفوف ودخلوا في بعض إلى آخره، ففيها وصف، فيها إيراد روايات تصف المعركة. هي الآية طويلة لأن فيها وصف أول المعركة ثم التغير الذي حصل. ترى هذه الآية ممكن تلخص معركة أحد كلها. هذه الآية شوف: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، هذا فين؟ في أول المعركة. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، هذا في وسط المعركة، فشلوا تنازعوا ودخل حب الدنيا فالتف الكفار عليهم وإلى آخره. ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم، هذا في الأخير وبعد ما انصرف الكفار، فأبقاكم والله ذو فضل على المؤمنين، فيذكر منته عليهم أنه أبقاهم وما استؤصلوا وأنه صرف عنهم الكفار. طبعا نلاحظ هنا: ثم صرفكم عنهم، ما من صرفهم عنكم، هذه مواضع أخرى في موضع أخرى لآخر، لكن هنا ثم صرفكم عنهم. فصرفكم كيف يعني صرفكم؟ فتحول النصر إلى هزيمة، وما أكملتم الطريق يا أيها المسلمون، ما أكملتم القتال وفررتم وتركتم ما حصل من النصر في أول المعركة وانصرفتم عنهم بالهزيمة. يعني ثم صرفكم عنهم، صرفكم يا أيها المؤمنون عنهم عن الكفار، كيف صرفهم؟ بالهزيمة، بالهزيمة. طيب، طيب، ثم ذكر تعالى كيف بدأت المعركة، ثم التغيير الذي حصل من جهة المؤمنين وما نتج عنه من الهزيمة، ثم صرف الكفار عن العودة لاستئصال المؤمنين، ثم ذكر منته وفضله على عباده فقال: ولقد صدقكم الله وعده. نقول ولقد، شوف هذه كم مؤكد فيها، القسم مقدر، والله لقد، واللام لا، وقد مؤكدات، ولقد، ولقد. ولقد صدقكم الله وعده، ولقد. ولقد، حط لوحدة، ولقد قسم مؤكد. ولقد، ولا نقول تأكيد، تأكيد بالقسم واللام وقد. ولقد بين قوسين تأكيد بالقسم واللام وقد. صدقكم، صدقكم الله وعده، كلها أنجزه وحققه بنصركم على عدوكم في أول المعركة، إذ تحسونهم تقتلونهم قتلا شديدا يعني إذ أول ما بدأت المعركة كان القتل في الكفار شغال بطريقة مدهشة، لأنه يعني تحسونهم تقتلونهم، بس قد تحسونهم قتل يعني فتك ذريع، قتل شديد بليغ في أول معركة. بإذنه بإرادته ومعونته وتسليطه لكم عليهم حتى إذا فشلتم جبنتم وعجزتم وتنازعتم في الأمر اختلفتم وعصيتم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالثبات في مواقعكم وعصيتم ربكم بالتولي بالتولي والفرار من بعد ما أراكم في أول النهار وأول المعركة رأي عين ما تحبون من الظفر وانهزام العدو وتركه المغانم منكم من يريد بقتاله حينئذ الدنيا بين قوسين الغنائم ومنكم من يريد بين قوسين بجهاده الآخرة بين قوسين ثوابها طيب، ثم صرفكم عنهم بالهزيمة التي حصلت لكم ليبتليكم بين قوسين ويختبركم، طيب ثم صرفكم عنهم ايش قلنا؟ بالهزيمة التي حصلت لكم فردكم عن الكفار، فردكم عن الكفار ليبتليكم ويختبركم ويمتحن صبركم في المصائب وثباتكم على الإيمان. ولقد عفا عنكم وتجاوز مع قدرته على العقوبة ومنع الكفار من العودة لاستئصالكم، وأبقى من بقي منكم والله ذو فضل بين قوسين وإحسان على المؤمنين في مغفرة الذنوب، في مغفرة ذنوبهم وحفظ نبيهم وبقاء دولتهم وتربيتهم بالأحداث. طيب سنقرأ الروايات ثم نختار منها ما نضعه بعد التفسير، ثم نأخذ الفوائد إن شاء الله في الدرس القادم. هنا بعض الأسئلة، ولقد صدقكم، صدقكم فعل إيش؟ ماضي. إذ تحسونهم، تحسونهم فعل إيش؟ مضارع. طيب ليش جاء مضارع؟ يعني مثلا صدقكم وعده لما حفستوهم بإذنه. من صور التعبير في القرآن عرض الماضي بصورة الحاضر، عرض الماضي بصورة الحاضر، تعبير عن الماضي بصيغة الحاضر، هذا كأنه الواحد يقرأ يعيش هذا الآن، الواقعة كأنها الآن. وحتى كل ما قرأها مثلا حتى من حصلت وواقعت فهو يتذكر جيدا ما حصل. نحن الآن ما شهدنا ولا شاركنا في هذا، لكن الصحابة اللي كان يقرأوا الآيات بعد مثلا 3 سنوات و5 سنوات و10 سنوات و20 سنة من الغزوة، كيف كان شعورهم؟ يعني هو قاعد يقرأ الآن يتذكر، أي اللي حضروا يعني معركة أحد حضر الآن يتذكر، هو يقرأ كذا وتحسونه المشهد قريب حاضر في الذهن. حكاية الماضي بصورة الحاضر، حكاية الماضي بصورة الحاضر، اللي عاش الحدث لكي يكون كأنه يعني خلاص يعني قريب جدا كأنه أمامه، واللي ما عاش الحدث ما كان مولود أصلا فكأنه يراه. إذ تحسونهم بإذني، هذا الإذن الشرعي ولا الكوني؟ الكوني لأنه حصل. وقلنا الفرق بين الإذن الكوني والشرعي أن الإذن الكوني هو ما كان وما حصل، إذا أذن الله لشيء كونا يعني أن يقع، يعني لازم يقع، يعني لازم يكون، لازم يحصل سواء يحبه ولا ما يحبه، خلاص إذا أذن بشيء كونا كن فيكون. طيب أما الإذن الشرعي فهو ما يحبه تعالى فأذن به وشرعه يعني أنزله، لكن قد يحصل وقد لا يحصل. طيب وفي آيات يعني يجتمع فيها الإذنان معا، وممكن نحط هذه منها، نقول يتحسونهم بإذنه يعني بإذنه الكوني ومشيئته، ومن جهة أخرى يتحسونهم بإذنه يعني تقتلونهم بما أباح لكم من إراقة دماء الأعداء وضرب رقابهم في المعركة، لأن الله أباح هذا. فاضربوا فوق العناق يعني شرعا. طيب إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا، حتى هذه إيش هي؟ في الغاية، للغاية صدقكم وعده إذ تحسونهم بإذنه إلى أن فشلتم، هذا يعني الغاية، حتى إذا فشلتم يعني حتى وقت الفشل، حتى حصول الفشل. الفشل فسره ابن عباس بالجبن، بالجبن مش اللي يتاكل طبعا، الخور الضعف، والعجز. وهذا حصل اساسا من بعض الرماة، تنازعوا في الامر حتى اذا فشلتم تنازعتم في الامر، حصل اساسا من بعض الرماة. ليش قال منكم من يريد الدنيا؟ لأنه في بعض الرماد ثبتوا قالوا ما نغادر مكاننا، والنبي عليه الصلاة والسلام نهانا أن نترك مكاننا ولا يمكن، ومنهم عبد الله بن جبير وأميرهم، وكانوا 50 من الرماة. عبد الله بن جبير يقول لا تبرحوا مكانكم، إن نبينا أمرنا كذا كذا، وما كان ما أكثرهم ما استمعوا له. وهذا كان خطأ واضح جدا، يعني أنه ما استمع للأمير، يعني وضع 54 رامي أمر عليهم عبد الله بن جبير، خلص هذه كتيبة الرماة لازم هنا تجد ما تحرك من مكانه. ولا اللي عصوا قالوا إيه، بس هو يعني هو قال لنا نمكث، يعني ما دام في فائدة من المكوث، بس الآن خلصت المعركة خلاص والكفار انهزموا، الآن ممكن ننزل، ليش ما ننزل خلاص. فهو لما دخلت الآراء في تفسير في إيقاف النص، ولما دخلت الآراء في قضية الالتزام بالنص، وإنه يقول لا خلاص هذا كان يعني خلاص الآن انتهى، خلاص الانتهى المقصود وخلاص نمشي، لكن هو كان يعني هو بيّن لهم هذا، لا تبرحوا مكانكم، ابقوا في الجبل سواء كانت لنا أو علينا، وذكرهم بهذا عبد الله بن جبير. ولو رأيتمونا تخطفنا الطير، يعني كان واضح أنه إلزموا مكانكم مهما حصل ومهما رأيتم ومهما، يعني ما في ترك، ما في أحد الآن. إيش اللي اجتهاد مع وجود النص؟ في شيء اسمه اجتهاد مع وجود النص؟ في نص ملزم، ابقوا مكانكم. ليش يوعي اجتهاد؟ يقول هو كان أمرنا بالبقاء لأجل شيء، فلما انتفى الشيء فإحنا بقى ننزل. ما هو في نص واضح بعدم الاجتهاد، يعني ان اجتهاد الان غير مقبول. ثم هل الدافع للنزول اجتهاد ولا منكم ما يريد الدنيا؟ يعني هو خلاص مثلا قال وبناء وقد انتهت المعركه هذا، وقد انتهت المعركه ووضعت الحرب اوزارها وكذا كذا. طيب، من بعد ما أراكم ما تحبون، حتى إذا خشنتم وتنازعتم وعصيتم، من بعد ما أراكم ما تحبون، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر. طب إذا هذا يعني فعل، هذه شرطية، وين فعل الشرط؟ فشلتم. وين جواب الشرط؟ محذوف. في بعضهم قالوا تنازعتم، بعضهم قالوا عصيتم، تكون الواو زائدة بناء على هذا. طيب، قال الترمذي رحمه الله باب ما جاء في حق الوالدين. حدثنا أحمد بن محمد بن موسى أخبرنا جرير عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث سهيل بن أبي صالح، وقد روى سفيان الثوري وغير واحد عن سهيل بن أبي صالح هذا الحديث. لا يجزي يعني لا يكافئ ولد والدا، يعني بالإحسان. الآن الوالد أحسن للولد، كيف الولد يرد إحسان أبيه أو أمه؟ لا يجزي يعني لا يكافئ. لا يكافئ إيش؟ الإحسان، إلا في حالة واحدة، يعني كأنه قال لا يمكن الولد مهما فعل يكافئ إحسان أبويه، ما يمكن الولد مهما فعل يكافئ إحسان والده، ما يمكن إلا في حالة واحدة. قال إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. طيب، إلا أن يجده مملوكا. طيب، وجدوا فعلا مملوك، أخذوا الكفار ملك، مهم أنه يعني استرق أبوه، استرق. طيب، أو الولد صار حر، صار هو أبوه من العبيد وصار هو حر وصار عنده مال وفك أبيه وفك أباه. طيب الآن لو واحد قال إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، طيب وجد مملوك كويس اشتراه كويس فيعتقه، هل لازم يقول له أنت حر لوجه الله؟ يعني يشتريه فيصير ملكا له بعدين يقول له أنت يعتقه يقول له أنت حر؟ لأنه نحن نعرف أن الابن إذا اشترى أباه بمجرد الشراء يعتق تلقائيا من غير ما يقول له أنت حر. شرعا لو واحد وجد أباه مملوكا فراح اشتراه طيب بمجرد ما يشتريه تلقائيا يعتق عليه حتى لو ما قال له أنت حر وحتى لو ما قال اذهب لوجه الله كذا، يعني حتى لو ما اعتقه بأي قول أو فعل يعتق تلقائيا تلقائيا. الإجماع منعقد على أن الأب يعتق على الابن إذا ملكه في الحال مباشرة بمجرد الملك يصير عتيق. طيب ليش هذا الجزاء؟ يعني ليش هذا صار هو الجزاء على الإحسان؟ لأنه الرق مصيبة، يعني تخيل الرقيق خلص مأسو أسير وكل ما يملك فهو هو وما يملك لسيده ويتصرف فيه كيف يشاء وهو مقيد وما يعني ترى الرق مثل القيد، يعني مقيد واحد طول عمره جالس مقيد رقيق عبد مملوك ما يملك شيء وما وكل شيء بإذن سيده كل شيء بإذن سيده ولازم يستأذن لازم ما يسافر إلا بإذنه ما إلا بإذنه ما الهروب كبيرة من الكبائر فهو مقيد ولازم خلاص قال له لازم يطيعه إذا قال له سوي لي كذا يلا أخذ روح اشتغل هات كذا سوي كذا لازم يطيعه لازم يؤدي حق مواليه. فشغلة الرق هذه شغلة يعني صعبة، وأي واحد في الحالة هذه يبغى يتحرر يخلص ينفك. فلما كانت قضية الرق قضية كبيرة صار التحرر منها فعلا جزاء للأب على إحسان، يعني نظرا لثقل الرق صار التحرر منه فعلا هو مكافأة إحسان الوالد الكبيرة التي يعني. لكن الآن متى هذه تحصل؟ يعني الآن كلنا عندنا أباء، كم واحد فينا اللي وجد أباء مملوكا واعتقه؟ يمكن ولا نحصل، نادر جدا اللي تحصل له. يعني حتى في عصر الرقيق يمكن ما هي كثيرة، عادة يبقى هو ابن رقاء يعني مثلا، ويمكن يعتق الكبير لأنه خلاص ما منه الآن يعني قدراته صارت ضعيفة يخلوا ابنه في الرق. فالابن متى الابن حيعتق أباه؟ خلاص هو أصلا يعني احتمال لما كان في رق الاحتمال ما كان قوي، كيف الآن؟ فإيش الخلاصة؟ إنه ما في، لا تجازيه خاص مهما فعل، روح اعمل ولكن اعرف دائما أنك مهما عمل لا ترى لك منا على أبيك، ترى ما مهما سويت ما لن تستطيع أن تكافئه، فلا تشوف نفسك يعني أنك فعلت أشياء عظيمة له، مهما فعلت له لن تكافئه. هو حمل من أجلك هما، طيب يمكن يصعب أن تحمل مثله الهم هذا، أن تحمل هم مثل هم أبيك. شوف الأولاد الآن يكبر الولد يعني أول شيء يطلع صغير معتمد على أبيه إيش، ثم يبلغ ويراهق ويسوي بالعكس يصير التعب زيادة، يقولوا هذا مراهق، وبعدين يعني أبوه ينفق عليه، ينفق عليه في الابتدائية والمتوسطة والثانوية، وبعدين يقولوا درسني، يروح يدخل الجامعة ويصرف عليه ويدرسه، زوجني، بعدين يبغى يتزوج يتوظف يتزوج، وإذا تزوج وصار موظف يعني يقول ها راتبي أنا هالحين في عندي زوجة وأولاد، أنا ينشغل بوضع الجديد، فوين يعني ماذا سيبقى للأب من الشيء المقابل؟ إيه صح، هو ممكن يكون بار ويطيع أباه، لكن أن يكافئه على ما فعل له يعني يحصل له نفس الهم والخدمة والنفقة والمال وكل شيء. يعني أنت الآن لو حسبت أبوك كم أنفق عليك من الصغر منذ أن ولدت، يمكن هو قاعد يصرف عليك قبل ما تولد، صح؟ مراجعات الأطباء إلى آخره، ويمكن أدوية تثبيت الحمل وأدوية مدري وتغذية الأم المرضعة، تغذية الأم الحامل وبعدين تغذية المرضعة، وجيب لك حليب مدري إيش وطعام كذا وملابس. أنا أبغى أعرف الآن البامبرز هذا كم يعني مصروف الحفايض الأطفال، يعني الآن هو مثلا جسوا يعني الأطفال يستعملوا حفايض كذا 3 سنوات إلى 4 سنوات، متى يعني؟ طيب في عندك دراسات إن الولد بيكلف كم بس حفايض الأطفال يعني فقط؟ هو بالحبة بريال ولا أكثر؟ كل عبوة كم فيها هذه اللي بتخلص في كم؟ يعني مقصود احسب بس حفايض الأطفال، طيب واحسب واحسب، وبعدين والأكل والشرب واللبس والسكن وكذا، وبعدين شراله سرير وشراله وشراله ملابس، وبعدين شراله حقائب وقرطاسية وأدوات مدرسية، وإذا حطه في مدرسة خاصة وإذا كذا، وبعدين شراله ألعاب وعيديات والذي منه، وبعدين يكبر ويدرس في الجامعة ويصرف عليه في الدراسة الجامعية إلى أن يتزوج يتوظف حتى يستقل بنفسه، يكون أبوه صرف عليه كم تقريبا يعني. وبعدين يجي يقول حطيه 500 ريال في الشهر أنا محتاجها، يعني يجي الابن يعني الحين إذا يعني إيش ماذا سيعطي أباه يعني؟ يعني مو مستبعد لاقي مثلا الأب صارف على الولد 200,000 مثلا إذا حسبناها كذا، إلى ما يمكن أكثر الله أعلم، يمكن صارف له 250,000 على الولد إلى ما يتخرج من الجامعة ويستقل بنفسه، إذا حسبنا كم صرف من أول يعني يصرف عليه 22 سنة حتى يتخرج من الجامعة ويتوظف، والبنت بعد صارف عليها وفساتين وذهب وواوا، ثم العرس صارف عليها في العرس، وبعضهن إذا تزوجت أخذت خدامة أمها معها، يلا يعني حق الفيزا جاء أخذ كلفتهم. طيب كم صرفوا عليه؟ وعلاجات ما علاجات طول هالوقت هذا الابن مرض وديه الدكتور المستشفى كذا، اصرف انفق كم يعني كم يصير يعني كم أنفق على ولده؟ 22 سنة حتى يتخرج بالجامعة، 23 سنة. هذا إذا ما حصل وظيفة على طول طبعا، يلا تجلس سنتين على نفقة والدك بعد الجامعة. وإذا قال له أبوه يبغى ماجستير، يلا جد. فكم يصير؟ ثم إيش عطيته في المقابل؟ يعني إذا صرف عليك ربع مليون، حتكون أنت صرفت عليه ربع مليون؟ ما يعني إيش حتعطيه؟ الناس يعني اللي يعني البر هو البر، ما في خلاص. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، كما ربياني صغيرا. لو يبغى يجيب لك مؤدب ومربي يعني علمك الأخلاق والأداب والصلاة والفقه والأحكام والأشياء والآخره مثل ما هو يعلمك، كم يبغى له راتب هذا المؤدب والمربي؟ هو قد جاب لهم مدرسين خصوصيين، هذه ما هو مدرس خصوصي يعني، هذه ما يخلو انه جايب له مدرس خصوصي في بعض السنوات صارف عليه مبلغ. طبعا فينا في بعض الابناء يقولون ابونا رمانا وحنا صغار وطلق امنا ما له شيء. ليس صحيحا على اطلاقه، على الاقل صارف له يعني أشياء منذ أن كان جنينا ومنذ أن يعني، والله قال أنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، يعني لو طلق أم الولد وهي حامل به نفقتها واجبة على المطلق باعتبار أن في بطنها ولد تبع المطلق، فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فهي فيها سكنى ونفقة لأنه في بطنها ولد تبع المطلق، فهو ينفق سكن وينفق يعني. يكفي أقول يعني ليقول مثلا أبوي رمانا وخلانا مثلا، نقول يكفي أنه كان سبب وجودك في هذه الحياة، يعني لو الله ثم هو أنت ما جيت لهذه الدنيا كلك على بعضك، ما في، ما جيت أصلا، ما كان خلقت ولا وجدت أصلا. إيش تقول؟ في نفس اللفظ المادية والمغنية يعني، في نفقة أيضا من وقت الأب ومسحته. ايوه هذه انفاقات اشياء اخرى. نعم. الحين الهموم والغموم والاحزان التي ركبته بسببك. نعم. واذا الولد طلع عاق وما خلى ابوه ينام في الليل ولا في النهار ولا مرتاح ولا كذا ولا، ونجرجره في الشرطه وفي المدرسه، استدعاء ولي الامر كل شوي، استدعاء ولي الامر، استدعاء ولي الأمر، لأن الولد عنده مشاكل، صاحب مشاكل، وأبو طلع أبوه من الدوام، معرض أبوه للخصم، معرض أبوه يعني ممكن يطرد الأب من عمله بسبب الولد، يعني ما في راحة أبدا. فهذه ساعات لو قدرناها بمقابل كم؟ لو جاء واحد استأجر أباك ليربي له ولده كم يعطيه؟ قدر الساعات وقيمة الساعات هذه في وضع أبيك، وشوف كم صرف عليك من الوقت والجهد والمال وكله. ولذلك ما هي خلاص، ما هي، هو قال لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه في اعتقاد. يعني لما تحسبها وتفكر فيها تجد أنه خلاص فعلا ايش تبغى تسوي له يعني؟ مرضوا شوي لما قبل ما يموت، صرف عليه شوي، دخلوا المستشفى، حطوا دار العجزة، ايش سوى فيه؟ فهو مهما صرف عليه. طبعا هذا المعنى إدراكه، ماذا ما هي أهمية إدراك هذا المعنى؟ أن لا يستثقل الابن ما يعطيه لأبيه، لا يستثقل، يعني صرف عليك 250,000 يعني. إذا أعطيته 20,000 مو مشكلة يعني، 50,000 100,000 يبقى أنه هو أعطاك أكثر، وبعده كان يعطيك وهو مبسوط، أنت تعطيه الآن وأنت مغموم، ولا تقاوم نفسك وتجاهد نفسك وتجاهد زوجتك وتجاهد كذا علشان تعطيه، وهو كان يعطيك يعني يصرف عليك وينفق عليك وهو مسرور بالإنفاق، يجيب لك لعب وهو مبسوط، يسوي العيد بالعيد والعيدية ويوديهم سفر وفي الصيف وفي الكذا، طيب هذاك ما في، لا يجزي ولد والده. طيب يقول السؤال: ما حكم المنتقبة أن تظهر عينيها من النقاب؟ لا تستطيع أن تستر عليه الغطاء. الجواب: يجوز أن تظهر العين اليسرى لترى الطريق، وأن يكون تكون فتحة النقاب على قدر العين، ما هو على قدر الكحل والرموش والخد والزينة، لا، على قدر فتحة على قدر العين. قالوا اليسرى لترى الطريق، ورد عن بعض السلف وابن مسعود العين اليسرى لترى الطريق، فهذا يعني كشف فتحة العين هذه للضرورة. رجل يقول انه قادر على اخراج الجن من الجسد بمساعدة جنود من الجن يعملون في سبيل الله، كيف عرف؟ كيف عرف ان هذول الجن يعملون في سبيل الله؟ ولذلك نقول هذا لا يمكن، يعني صعب تصديقه. ترى الجني ممكن يكذب، ممكن الجني يجي يعني يقول، يتكلم الجني ويقول أنا مسلم وأنا كذا كذا وأنا بساعدكم لوجه الله، هو أصلا كذاب. ممكن أنت إيش عرفك فيه؟ تعرف اسمه هذا الجني؟ من اللي زكاه من مشايخ الجن؟ جاب لك تزكية من 2 معروفين ثقات، من مشايخ الجن المعروفين الثقات جاب لك تزكية؟ فإيش الكلام هذا؟ جني ثقة، كيف عرف؟ من اللي وثقه؟ أحمد بن حنبل، يحيى بن معين، شعب، من اللي وثقه؟ جني ثقة يقول إنه ما يعا كلام، ولذلك لا يقبل. ما في هذا عالم خفي، عالم خفي. إيش عرفك هذا؟ إيش هو؟ يمكن منافق، هو كافر يقول أنا مسلم، إيش عرفك؟ فقضية والله هذا رجال ثقة عنده جن ثقة ويطلعون يساعدون الواحد ببلاش أو بفلوس أو، فنقول هذا عالم خفي لا سبيل إلى معرفة الثقات اللي فيه، الله أعلم. إذا كان الإنس يلبسون ويضللون البشر، كيف الجن؟ هل صحيح أن وجد شراء حديث أنه لا يجعل واحد آخر طعامه ماء؟ لا أعلم هذا صحيحا أبدا، ما أظن صحيح أنه يعني في نهي عن شرب الماء في آخر الطعام، ما ما ما يصح. هل يجوز لمن فات سنة الفجر وذلك حتى يلحق بالجماعة أن يصليها بعد الفجر؟ نعم، عليه أن إذا قيمت الصلاة يروح للجماعة مباشرة ولا يصلي سنة الفجر إذا أقيمت صلاة الفجر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم جمع صيام الأيام البيض مع صيام الكفارة بنية واحدة؟ هو لابد ينوي كفارة، لابد ينوي كفارة حتى تحسب كفارة، ويبدي ينوي قبل الفجر يعني من الليل مثلا أنه غدا سيصوم كفارة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز لأم المخطوبة أن تصافح خطيب ابنتها بيدها وتجلس وتضحك معه بوجود ابنتها؟ طبعا شلون يعني الآن البنت هي راح تحل المشكلة لأمها؟ السؤال الآن، أم المخطوبة هذه معقود عليها ولا ما هو معقود عليها؟ إذا ما هو معقود عليها لا يجوز المضاحكة ولا المصافحة لا للبنت ولا لأمها، كلاهما امرأتان أجنبيتان. الخاطب هذا خاطب جاي لأجل يعني رؤيته للفتاة رؤية اضطرار ورؤية حاجة، ما هي رؤية اختيار، رؤية جائزة يعني أنه يعني يجوز بها، لأنه خاطب يجوز له كل شيء لا. ولذلك قالوا الخاطب لما يجي أولا ما يجوز يرى البنت إلا إذا عزم على نكاحها، أما إذا هو ما هو مقتنع بالزواج وجايبين يقولوا يا بالحلال روح شوف يمكن تقتنع بالزواج، لا ما يجوز يشوف. من شروط أن يشوف البنت أن يكون عازما على الزواج منها، خلاص هو يريدها هذا الآن، سأل عنها وعرف عنها معلومات الآن خلاص راغب فيها يبغاها، يروح شوفها الآن، يروح يشوفها. فلذلك الواحد قال أنا والله ما عزمت على الزواج بفتاة معينة، أبغى أتقدم لعشرة وأشوف بناتهم اللي تعجبني بعدين أتزوجها. نقول لا يجوز، لأنه من شروط رؤية المخطوبة أن يكون قد عزم على نكاحها. اثنين، أن لا تخرج له متجملة متطيبة لأن أول ما هي زوجته الآن، هي مازالت أجنبية، إيش متطيبة ما متطيبة، ما في متطيبة ولا. ثلاثة، أنه لا يجوز أن يمسها ولا أن يصافحها ولا يلبسها خاتم الخطوبة. ما حكم تلبيس الخاطب خاتم الخطوبة للمخطوبة؟ لا يجوز، حرام. ليش؟ لأنه ما في عقد الآن، ما في عقد، لازالت امرأة أجنبية، كيف يلمسها ولا يلمس أصبعها؟ لا يجوز، ما زالت امرأة أجنبية. طيب أمها، أمها امرأة أجنبية أيضا، ما حرمت عليك لسه، ما حرمت، ما تحرم إلا إذا عقدت على البنت، تحرم عليك الأم إذا عقدت على البنت. فوين قضية يضحك معها ويجلس معها؟ ما صارت زوجتك، لا زالت هذه امرأة أجنبية هي وأمها. طيب الأخ يقول يعني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنى اسم مدينة لوس أنجلوس بالعربية هو مدينة الملائكة، يعني هي لوس أنجلز، أنجلز أنجلز يعني ملائكة. كنت أقرأ في على أحد مواقع الإنترنت عن سبب تسمية المدينة بهذا الاسم، فأن هذا اختصار لاسم مدينتنا، مدينة سيدتنا ملكة الملائكة، وسمى النصارى المدينة نسبة إلى سيدتهم ملكة الملائكة كما يزعمون، وربما يقصدون مريم عليه السلام. طيب ربما يقصدون، ربما يقصدون، ربما لا يقصدون، الله أعلم. لكن إذا كان يقول تبين أنهم فعلا يطلقون هذه التسمية على مريم العذراء أم عيسى عليهما السلام، طيب هذا أنت يعني لما قلت كلاما ما كنت تعرف إذا كان هذه مريم عليه السلام ولا لا، فأرجو أن لا يكون عليك شيء لأنك ما كنت تعرف. يقول نسمع من البعض أن فلان داعي وفلان قصاص، فما هو الفرق؟ القصاص الواعظ، الواعظ يقول قصص وأخبار، هو قصده يعظ الناس، يبكيهم يخليهم يخشعوا. طبعا كثيرا ما يريدون حديث ضعيفة وموضوعة من أجل أن يبكوا الناس، يجيب حديث موضوعة في وصف النار وأهل النار مثلا، حديث موضوعة في المكذوبة، زي مثلا حديث من ترك الصلاة عاقبه الله بخمسة عشر عقوبة، خمس عقوبات في الدنيا وخمسة في القبر وخمسة بعد الموت. فأما العقوبات اللي في الدنيا كذا كذا كذا، وأما العقوبات في الآخر ويأتي عطشان ولو سقي مياه بحار الدنيا ما روية ولو. المهم عندك خمسة في خمسة في خمسة. إذا جاء واحد قرأه يمكن يتأثر ويبكي، يمكن لو جاء كمان وعظ به الناس أبكاهم، لكن الحديث موضوع، ما الحديث لا أصل له، ما له سند أصلا في كتب السنة، لا أصل له، مو له سند ضعيف، ما له أصل أصلا، ما له سند. فالقصاص الواعظ، وقد يكون واعظ بحق، يعني قد يعظ بالأحاديث الصحيحة والآيات، لكن غالب القصاصين كان عندهم حديث موضوع وضعيف. يقول واحد من الدعاة أو من اللي كذا خرج في القناة فضائية استهزأ بحديث قتل الوزغ، هذا مسكين، إما أن يكون مجنون أو جاهل أو كافر. فإذا كان يعلم النص، يعلم صحة النص عن النبي عليه الصلاة والسلام واستهزأ به فيكفر، وإذا ما كان يعلم إن عن النص أصلا فهو جاهل. وإذا كان ما يعني ما في عقل سب لأنه مجنون، مجنون تكلم في النصوص مجنون لا يكفر لأنه مجنون مرفوع عنه القلم، فهو إما يكون كافر أو مجنون أو جاهل. فأحسن أحواله أن يكون جاهلا على أحسن الأحوال. عليكم السلام وبركاته. يقول كان المذيع يضحك من تعليقاته على قضية حديث قتل الوزغ. طيب شوف لا إله إلا الله، شوف الزيخ يقول هذا الداعي عبد بن قوسين، هذا الداعي المذكور يقول أنه كان يعلق على حديث إذا كان جد البرص الوزغ في قصة إبراهيم عليه السلام فاسق فما علاقة البرص 2006 بالموضوع. يعني هو قصده انه يقول انه اذا كان الوزغ اللي نفخ على ابراهيم فاسق فايش دخل الوزغ الموجود الان. طبعا هذا استعمال للنص في الاستعمال لآراء عقلية في مقابلة النص، وهذا مرفوض تماما. أصلا ممكن يجي واحد يقول الوزغ اللي نفخ على إبراهيم ما هو مكلف، حتى الوزغ اللي نفخ على إبراهيم ما هو فخلص. يعني هو اللي عنده زيغ ممكن يقول أكثر من هذا الكلام الذي قاله هذا الرجل، خلاص يمضي، ممكن يروح خطوة زيادة يقول حتى الوزغ النفخ على إبراهيم فيه كذا كذا. ولذلك فهذا ضال في الحقيقة، جاهل على أحسن أحواله جاهل. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل وزغة في أول ضربة كتب له 100 حسنة، ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة، وإن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي. فيجي واحد جاهل زي هذا يستهزئ بحديث في صحيح مسلم، فهذا داعية 2006. يقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا في أمر كثيرا بعد وفاة أبي، دائما يأتيني تفكير أي تعب أو مرض يحصل لأمي أنها سوف تتوفى، طبعا كلنا راح نموت. عليكم السلام ورحمة الله. لكن هذا التفكير في حد ذاته متعب. طيب يا أخي، ما دام أنه إذا أيقنا أننا سنموت، كل نفس ذائقة الموت، إنك ميت وإنهم ميتون، فإذا خلاص إذا نزل أمر الله نزل. لكن ليش واحد يقول خلاص إذا صار تعب يقول الآن راح تموت؟ الله يعني أحسن الظن بالله وإن الله سيشفيها. إذا جاء أمر الله جاء، ولكن تشفى يعني كل اللي يمرض يموتوا؟ لا. كل اللي يتعبوا يموتوا؟ لا. ولذلك أحسن ظنك بربك واجتهد لها بالدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا الأخ جزاه الله خير، يعني يعبر عن مشاعر طيبة في قضية الدرس واستفادتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندما يدخل أحد الزوار ويسلم أرد عليه السلام، وإذا كان من الزوار الدائمين أقول له حياك الله وعمدا حميدا، هل هذا يجوز؟ والله إذا كان بالكتابة وليس بالصوت، طبعا إذا كان بالكتابة أنا أرى أنه هذا يدخل في المعروف، يعني واحد دخل الغرفة وفيها مشرفة في الغرفة قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كتبت له كتابة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما فيها شيء، ما تكلمت، ما في صوت حتى نقول منع العلماء من سلام المرأة الشابة، الآن ما في صوت. طيب كان من الزوار الدائمين رجع حياك الله وعودا حميدا، ماشي ماشي، يعني في نطاق المقبول. لكن لو المسألة زادت، أين كنت؟ اشتقنا إليك، خلاص دخلنا في عالم آخر، خلاص. فهي المسألة يعني الكلام بالمعروف ومكتوب الآن الكلام لا بأس. أما لو ذهبت المسألة في كلام يعني في الترحيبات، خلاص أخذت مناح منحة آخر، يعني أخذت منحة غير طبيعي، ولا يسمى هذا معروف، لا هذا غير معهود، يعني شيء غير طبيعي ما هو عادي، ما يمكن يقول والله بالطريقة هذه صار عادي. لكن السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دخل مثلا من زمان ما جاء فقالت كتب عودا حميدا، ماشي، يعني كلمة بالمعروف. لكن إذا رحنا قلت اشتقنا إليك، خلاص اشتقنا ما اشتقنا واشتياقه. ايه، او المزاح طبعا، والاستعمال استعمال الوجوه بين رجل المرأة، وشيء حط له وجه باسم بعدين وجه يغمز، وجه يغمز، هذا دخلنا في منحى اخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحن من عائلة متدينة محافظة والله الحمد، لكن أبي متوفى والمسؤول عنا أخي الأكبر وهو غير مستقيم، وأيضا نضع قنوات أغاني في البيت، ووالدتي لا تعلم بذلك، وأنا ساتر عليه، ما التصرف السليم لترشدني لي؟ يعني أحيانا يتحكم واحد مثل هذا في البيت، وصعب جدا أن يكون هناك يعني أخذ على يده بالقوة. فقد طبعا أول شيء نبدأ بالأسهل، النصيحة، الموعظة، الكلام الحسن، الكلام اللين، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. ما في فائدة؟ طيب نستعين عليه مثلا بأمه، بعمه، بعمه، بأخيه آخر، بإخوانه، نجتمع عليه، يجتمعون عليه. طيب يعني فإذا التصعيد ما هو من أول مرة، يعني بعد إجراءات سبقته من الأشياء الأسهل والأشياء اللينة، بعد ذلك يعني يكون فيه شيء من التصعيد أو التهديد، يعني بحسب الحال. وقد ما تعجز في النهاية أن تجد أن تفعل شيئا، فعلى خلاص تصير منكرة بقلبها. الإنكار بالأخير إذا ما في فائدة، لا الإنكار باليد ولا باللسان، الإنكار بالقلب، وما يجلس في مكان المنكر ويحافظ على نفسه أكبر قدر ممكن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في يعني هذا السؤال عن علاقة بأخ، وأنه يرى المصلحة في أن في يجفوه أحيانا لئلا تتطور العلاقة إلى ما لا يحمد. لا بأس، لا بأس. شوف يعني وضع حد العلاقة عند حد معين، يعني مثلا التقبيل غير طبيعي، إذن خلاص نمنع التقبيل. الضم غير طبيعي، يمنع الضم. المصافحة الطبيعية، يقتصر على المصافحة، يقتصر على المصافحة. النساء بالدنيا مأمورات أن يقرن في بيوتهن، وفي الجنة مقصورات في الخيام، فهل عليهن حجاب في الجنة؟ هو لها نصيف، قال ولا نصيفها على رأسها، لا نصيفها خير من الدنيا وما فيها. فيوجد نصيف، يوجد حجاب، لكن ما يلزم أنها تتغطى أمام الآخرين، لأنه ذكر في الخيمة في الجنة في أهل في كل زاوية منها أهل لا يراهم الآخرون، أهل لا يراهم الآخرون، فمن البعد أصلا حتى المرأة ما تشوف المرأة المقابلة. لكن يقال لأهل الدنيا للنساء هذه الجنة جعل الله نساءها مصونات مقصورات في الخيام، فأنت لا تصيري خراجة ولاجة تكثر من خروج أو تبرج، ترى الجنة، الجنة على أنها الجنة، ونفوس أهل الجنة كلها طيبة، وما في أحد في نفسه لا غل ولا حسد ولا شهوات محرمة، ولا ما في محرمة يعني أشياء سيئة ونوايا خبيثة، ما في الجنة واحد عنده نوايا خبيثة ويعني يبغى يوقع بزوجة الآخر وإنه يبغى ما في. ومع ذلك قال مع ذلك حور مقصورات في الخيام قاصرات الطرف قصرنا أعينهن عن غير أزواجهن. في الجنة لؤلؤة، خيمة من لؤلؤة مجوفة، فيها يعني في زاوية منها أهل لا يراهم الآخرون. واحد عنده أكثر من زوجة في الجنة، مع أنه ساكن في خيمة من لؤلؤة مجوفة، لكن هذه في زاوية وهذه في زاوية، وإذا أتى هذه ما تراه الأخرى، وكلهم في المكان في البيت. في الجنة في غرفات، بنى الله له بيتا في الجنة، قصر في غرفات، غرف وقصور وبيوت مساكن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعض الناس إذا مزح يقول الآخر أنا أحس أنك راح تموت، ويمزحون في الأقدار. يعني واحد ما يستعمل كلمات يمزح في قضايا، يعني يجعل القضايا الكبار العقدية مجالا للمزح. لكن بعض الملاطفة، يعني مثلا لا تدخل الجنة عجوز، لا تدخل الجنة عجوز. طيب هو أخبرها بحقيقة، هي فهمتها فهما آخر وتأثرت، حصل تأثر منها. لكن يعني بعض الناس مثلا إذا رأى صاحبه يقول إيه لسه عايش، ما مت، ما مت إلى الآن، فهو إيش يعني؟ هل يريد أن يستعجل له بالموت، ما يصلح الكلام هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في واحد عندنا فاتح محل استوديو يبيع أشرطة أغاني وأشرطة قرآن وأناشيد. قال تعالى: خرطوا عملا صالحا وآخر سيئا. لذلك عليك بنصحه، يعني الله يتوب عليه، يجعل هدايتك على هدايته وعلى يديك. أريد أن أترك دراستي للإدارة وأدرس العلوم الشرعية، ولكن أهلي يرفضون ويقولون إن اتجهت للدراسة الشرعية سأفشل في المجتمع، هل أهرب من البيت؟ والله إذا أمكن يا أخي أن تجمع دراسة العلم الشرعي مع الإدارة، وعندك الآن يعني من الكتب والأشطة والأشياء الصوتية في الإنترنت والمواقع والكتاب، يعني الآن الإنترنت لوحده هذا بحر بحر بحر متلاطم من المعلومات، ومن يعني يمكنك أن تدرس حتى في مواقع تعليم إلكترونية شرعية ودورات شرعية الآن ودروس تنقل. وسيأتي فصل الصيف وفيه شرح متون، شروح متون، الآن ممكن تأخذ شروح متون في الصيف. فإذا أمكن الجمع يعني لأجل أن ترضي أهلك طيب، وأظن الجمع ممكن، أظن الجمع ممكن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يلزمنا الحجاب بسجود الشكر نحن النساء؟ هذه مسألة اختلف العلماء فيها، بعضهم قال سجود الشكر مثل الصلاة، وبعضهم قال ليس مثل الصلاة، في خلاف. الأحوط أنها تتحجب، ولا من العلماء من قال ما يلزم الحجاب. من المعاصرين الشيخ بن عثيمين رحمه الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حكم فك السحر بالسحر؟ لا يجوز، لا يجوز. يجعل هؤلاء الناس المساكين ملعبة للسحرة، واحد يسحر واحد يفك، وهذا يدفع فلوس ويذهب للسحرة. وبعض الكذابين ما يفك ولا يسوي شيء، يأخذ فلوس على الفاضي. وبعضهم حتى يفك السحر يقول له تذبح كذا وما تسمي، وتأخذ الدم الذبيحة ما أدري إيش تعمل فيه، تمسح فيه تعمل، فيعالجونهم بالنجاسات والذبح والشرك. والشرك يقولوا تأخذ 7 دجاجات ولا 7 ديوك وما تسمي عليها، وتعمل كذا وتذبحها، وتأخذ الدم تبعها وتخلطه كذا، يعطوه أشياء. يعني هم الآن ما هو فك السحر قضية يعني بس تروح للساحر فيسوي لك حركات يفك السحر، لا، راح يأمرك بأشياء، الساحر سيأمره بأشياء، يقول له افعل كذا وافعل كذا. مرة ممكن يقول له وتجلس 21 يوم ما تتسل ما تتروش، ترى تخرب العلاج ما تتروش، ايش اللي ما. فهؤلاء السحرة هم يضللون الناس. وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. إيش يعلمون؟ السحرة، الكفر، وما يعلمون وما يفرقون به بين المرء وزوجه. إيه، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. الشاهد أنه يا أخي الذهاب للساحر أول شيء فيه إعلاء لشأن السحرة وإظهار الاهتمام بالسحرة وجمع الناس على السحرة وجعل قضاء الحاجات بأيدي السحرة وجعل السحرة مال من الناس، لأنه لما يروح يقول له في كل السحر حيفك كله يا ببلاش، حيقول له هات 5000 و10000 و3000 و7000. وبعض يكون كذاب، ما إما يكون ما في سحر أصلا، في عين، في شيء ثاني، في توهم، في مرض نفسي، فيقولوا تعال أنا أفك لك السحر، يلا وسوي كذا وسوي، أعطي توجيهات. يبتزون الناس، يأخذون أموالهم سواء على دفعات ولا دفعة واحدة، يبتزون الناس السحرة. وإيش المصلحة أن نخلي الناس نهبا للسحرة؟ واحد يسوي السحر واحد يفكه، يلا شغالين على هالناس. وعين الآن لما أشوف الأرقام الرهيبة في لجوء الناس إلى السحرة فصل الصيف، في ناس عندهم سياحات يروحوا بلدان ومنها يأتون السحرة. اللي عنده مشكلة الآن يقول خليها في الصيف، خليها في الصيف إن شاء الله نسافر كذا، نروح عمان، المغرب، مصر، مدري فين، اليمن، كذا نروح نشوف لنا سحرة. والله في أفريقيا في واحد أفريقي ساحر هناك يقولون عنه ساحر ممتاز، سحر ممتاز. كافر كافر. يقول هذا ساحر جيد ويفك، ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه، ما أخذه الله. يقول هل يجب مسح الوجه بعد الدعاء؟ لا ما يجب ولا يشرع أصلا على الراجح لأنه لم يثبت. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. أبي لا يسأل علي ولا يصرف، فأمي منفصلان منذ كان عمري سنتين وتعرض للسب والشتم لأمي، وأنا زوجته تعرضت لأمي بالسب والشتم ولي، مع العلم أن أمي لم تمنعني عنه قط ولا تسيء إليه قط، وأنا أعيش مع أمي ومشغلة بها ويأو بعملي حتى أنسى أتصل عليه. إخوتي يسألون عني كلما تسنى لهم ذلك لأنهم مشغولون بحياتهم، وأنا أيضا أنسى أتصل عليهم بسبب ظروفي التي ذكرتها، هل يجوز أن أذهب لهم أم أن هذا يعد سفرا؟ إذا كان مسافة سفر فلا يجوز الذهاب إلا بمحرم، وأنت تصلينهم على حسب القدرة، وإذا ما استطعت بالذهاب شخصيا وإذا كان سفر مع محرم تتصلين بالهاتف ترسلين رسالة. الصلة بحسب القدرة، لا تقطعي أباك هو سبب وجودك، ولا تقطعي أيضا إخوانك وبقية أفراد الأسرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل تعرف المرأة زوجها في زواج المسيار؟ إيه إذا كان زواج فيه إجابة قبول شاهدين ورضا الطرفين طبعا ترف منه. أنا زوجي صلاة دائما أتأخر أصليها، ما هو في وقتها؟ إن الصلاة كانت على المنهج كتابا موقوتا يذكر، فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. لازم ويجاهد نفسه في القيام لأوقات الصلوات المختلفة، وأنت تعيني على ذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل قطع الرحم من علامات الساعة؟ الجواب نعم. هل كما يعامل الابن والديه سيعامل أبناءه في المستقبل؟ قد وقد، يعني قد ينتقم الله منه ويسلط عليه أبناءه يسومونه العذاب مثل ما عذب أبويه، وقد يتوب إلى الله والله يعفو عنه ولا يسلط عليه أولاده، وعلى ذلك في جميع الحالات عليه التوبة. ولا ننسى حديث بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا، البغي والعقوب. البغي هو الظلم والعقوب معروف. هل كلمة البقاء لله خطأ؟ لا، هي من ناحية لغوية ما هي خطأ، إن البقاء لله ويبقى وجه ربك، البقاء لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قياس المرأة الملابس في الأسواق في غرف القياس هذا خطير جدا، وفي محلات غرف القياس فيها كاميرات خفية ومرايا عكسية، ولذلك والنبي عليه الصلاة والسلام حذر المرأة أن تضع ثيابها في غير بيت زوجها، وفي وعيد لمن فعلت ذلك، ولذلك تأخذ تقيسه في البيت بشرط الرد وخلاص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عندي أختي معاقة وعاشت في خارج البلاد للعلاج من عمرها 2.5 سنين، وعاشت مع أسرة مسيحية ويزور أبي من فترة لأخرى، والمشكلة أن بلغت وهي عندهم وما صارت إلا بعد ما جاءت هذه البلاد، وما كانت تعرف عن الإسلام شيء، والحين الحمد لله فاهمة الدين، هل عليها رد الصوم أو لا؟ إذا ما كانت تعرف حكم الصوم خلاص، إذا كانت جاهلة هذه بسبب أن عاشت بين الكفار، فأول ما تعرف تصوم إذا كانت قادرة، إذا كانت قادرة، ولازم تسعوا في جلبها، ما تبقوها عند أختكم هذه تخلوها عند الكفار، إيش هيربوها على إيش يعني؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معظم الأزواج تضايق إذا أبدت الزوجة اهتمام بوالديها وأرادت برهم ولو بالسؤال ما العمل؟ طيب خلاص يعني لا تكثر من ذكرهما أمامه إذا كان هذا يضايقه وخلاص، إذا راح العمل ولا هذا هي يعني تصلهما بما تستطيع في الإجازات حسب القدر، تقلل من ذكرهما أمامه لئلا يغار أو يظن أنها يعني في خدمتهما أكثر من خدمته. بعض الأزواج قد يغار من هذا، يقول يعني تخدميهم أكثر مني وتعملي لهم أكثر مني، خلاص إذا لا، إذا وجدت زوجة عنده هذه النزعة قللت من ذكر أبويها، وبعض البر أبقته من غير ما يكون تحت نظر الزوج، ومع أنه مفروض والله الأزواج يعني يفرح الزوج إذا زوجة برت أهلها، وكيف يتعلموا أولادنا بر الوالدين إذا ما رأوا الأب أباهم يبر أهله وأمهم تبر أهلها؟ كيف يتعلموا الأولاد البر عمليا؟ هل يجوز لنا أن نسمي على الطعام في بلاد الكفر إذا اشتريناه من محل غير مسلم؟ إذا كان لحم فلحم أهل الكتاب جائز إلا إذا عرفنا أنه غير مذبوح، وإذا تأكدنا أنه غير مذبوح أو أنه خنزير أو ما يجوز ناكله أبدا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حديث قطع الصلاة بالمرأة، وكذلك ذكر ذكر الحمار والكلب، ماذا يعني؟ الجواب ما يعني ولا شيء، يعني إذا قصده أنه يعني مساواة المرأة بالحيوان أو بالبهيمة هذه فهذا قياس فاسد من جميع الوجوه أبدا. وممكن نأخذ مثال نواقض الوضوء في الإسلام، نواقض الوضوء. طيب إيش هي في النوم؟ خروج الغائط مثلا، البول والغائط. البول والغائط مستقذر صح؟ مستقذر، فهل النوم مثله؟ هل النوم مثل خروج البول والغائط؟ وهذا يقطع الطهارة وهذا يقطع الطهارة. طيب مرور المرأة البالغة يقطع الصلاة ومرور الكلب يقطع الصلاة، هل هذا مثل هذا؟ لا لا. وممكن يكون كل واحد لمعنى، يعني ممكن يكون الكلب الأسود شيطان يقطع الصلاة. طيب يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. طيب الكلب الأسود ليش؟ شيطان. ماشي. المرأة لما تقطع ليش؟ الله أعلم بالمعنى. هل هو لقضية مثلا إذا مرت أمام الرجل ممكن تحدث في نفسه شيء مثلا؟ لأن الحكم خاص بالمرأة البالغة، يعني البنت الصغيرة ما تقطع الصلاة. فالشاهد ما هو لازم يكون المعنى الموجود في الكلب هو موجود في المرأة، لا، يعني سبب قطع الصلاة سبب، السبب مو هو السبب نفسه، كل واحد له سبب. ولذلك القياس أو أنه هذه مثل هذه لا طبعا، ما له علاقة أبدا، ما له علاقة. النوم لذيذ ومريح، لكن خروج النجاسة نجاسة وكريهة صح ولا لا؟ النوم لذيذ، الناس إذا واحد تعبان يتمنى ينام، فهل يعني النوم هذه مثل بعض؟ ما هي مثل بعض. فإذا لا يجوز تسوية هذا بهذا من جهة المعنى، يعني من جهة صفة البهيمية مثلا، لأن المرأة عاقلة والله سبحانه وتعالى كرمها وجعل لها أحكاما، من ذلك قضية إذا مرت المرأة البالغة بين يدي المصلي تقطع الصلاة. إذا كان موعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا كان موعد رحلتي بالطائرة قبل صلاة العشاء وتستمر ساعتين، هل يجوز لي جمع العشاء مع المغرب في بلدي قبل ركوب الطائرة؟ إذا كان المطار داخل البلد ما يجوز، أما إذا كان خارج البلد وحجزك مؤكد يجوز. أما بعد منتصف الليل لا تأخر بعد منتصف الليل، لو صليت في الطيارة ولا تأخر بعد منتصف الليل. ما حكم من يقول أنه رأى منام ولم يره؟ هذا يعذب يوم القيامة بعذاب مؤلم يوم القيامة. هذه من الكبائر أن يكذب في المنام. لدينا صندوق استثماري عائلي بدأ في شهر كذا، وسؤالي عن كيفية إخراج الزكاة، هل كل مشترك يخرج زكاة أمواله المساهم بها أو المسؤولين عن صندوق يخرجون؟ بحسب الاتفاقية، بحسب الاتفاق. هل رأس المال، هل الزكاة من رأس المال أو من الأرباح؟ من كلها. إذا هذا المال يشغلوه يتاجروا فيه، فلما يحول سنة عليه الزكاة فيه في الأرباح سواء. نحن طلبة مسلمون في ألمانيا، وذبح الماشية والدواجن يتم بصفة آلية، فهل يجوز لنا أكل؟ إذا كان يسمي الله ثم يضغط الزر فتجري الشفرة فلا بأس. السؤال، هل هناك تعدي على ذات الإلهية فيما يلي العقل والهوى؟ هل هناك تعدي على الذات الإلهية؟ فيما يلي العقل والهوى هما سكان دفة النفس وشراعها، وهي سائرة في بحر العالم، فإذا انكسر أو تمزق الشراع فإن سفينة النفس لا تستطيع أن تتابع سيرها، بل ترغم على مرطمة الأمواج. يعني كأنه يقول إن العقل والهوى، العقل ماشي يعني العقل طيب، والهوى، الهوى ذكر مذموما. يتبع الهوى يضل عن سبيل الله، ولا تتبعوا الهوى فيضلكم. فالهوى هذا مذموم، ما أدري كيف صار يعني شراع نفسه ويوجهها ولا بد منه حتى تتابع السير. كلام غريب يعني ما هو ايش العشق داخل في الهوى، بس ما هو كل الهوى، الهوى اعم، البدع تدخل في الهوى، يسموهم اهل الاهواء المبتدعه، يسموه العلماء يسموهم اهل الاهواء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يستدل بعضهم في صحيح مسلم على انه يجوز الاختلاط بين الزوجه والضيف. اخي ما هي هي تقرب لهم طعام وتمشي، هي ما تجلس معهم تمزح معهم لا. ثم إذا جاءت متحجبة بالضرورة وضعت شيئا في طرف الباب وراحت، ما في خلاص، ما إذا هو ما في خلوة. مثلا هم الضيوف مجموعة وضعت لهم شيء في طرف الباب وضربت الباب ومشت، ما في شيء. وفي أشياء نزلت طرف، في أشياء كانت تفعل قبل نزول آية الحجاب، في أحاديث قبل نزول آية الحجاب دخل أبو الدرداء سلمان على أم الدرداء فوجدها متبذلة، فقال ما لك؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في النساء. متى دخل هذا كذا يعني؟ كيف دخل طيب؟ كيف رأى؟ كيف طيب؟ في آيات أشياء صارت قبل نزول آية الحجاب ما يجوز نعترض فيها، نجيبها ونقول هذا يدل على جواز الاختلاط وعلى جواز التبرج وعلى جواز الخلوة وعلى جواز، لا، ما هو كل الأدلة قيلت مع بعض أول الإسلام أعطاهم كل الأحكام، نزلت مفرد. هل هذا الحديث صحيح؟ باب إكرام الضيف وفضله وإيثاره، قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. طبعا صحيح جدا، صحيح في صحيح مسلم. أحبك الله الذي أحببتني له. فلوس تطهير الأسهم كيف نصرفها؟ تعطى لجهات خيرية دعوية مساكين لا بأس. موضوع إرضاع الكبير سبق الكلام فيه. جمهور العلماء من السلف والخلف على أن إرضاع الكبير غير مؤثر، وأن إرضاع المؤثر هو ما كان في الحولين، يعني في السنتين الأوليين من حياة المولود. حديث سالم مولى أبي حذيفة قال بعض العلماء منسوخ بحديث إنما رضاعة من المجاعة، وحديث لا رضاعة إلا ما فتق الأمعاء وكان في الثدي في الحولين الأوليين. طيب قال بعض العلماء منسوخ حديث سالم، وقال بعضهم إيش مخصوص بسالم واقعت عين لا عموم لها، وقال بعضهم هذا خاص بالتبني، يعني لو واحد أخذ ولد وتبناه، طبعا تبناه بمعنى رباه، أما اسمه ما يجوز يضيف على اسمه، فصار الولد ما يعرف إلا هذا البيت وما عنده مكان يأوي إليه إلا هذا البيت، وبعدين صار يعني الولد كبر والآن أو أخذوه كبير، فبحالة التبني الشرعي مو التبني المحرم هذا تبعه لا الشرعي، الكفالة هذه سيشق وين يروح الولد، الولد نشأ معهم على أنه هذا أبوه هذه أمه وكذا، بعدين اكتشفوا لما كبر والآن هو متعود عليه ومتعودين عليه، وكيف وين يروح الآن وإذا ما له محل. وإذا بعض العلماء خصص عملية رضاع الكبير بالتبني، مو الموظفين والموظفات، الموظفين قاعدين يرضعون من الموظفات كما قال بعض الضلال، وأخذوها وعملوا عليها هالات وسولة دعاية الفتوى، ما يعني سبحان طاروا بها طاروا بها المنافقين. هل يجوز مرأة تدعو الله أن يكفي زوجها بها عن كل النساء؟ ممكن ممكن لا حرج ما حرج لا حرج. ماذا أنصح كل من يلبس الدبلة ويظن أنها مقدسة وأن الرابط الذي به يغضب الأهل والزوجة؟ الدبلة من عادات النصارى، وهي عبارة عن خاتم له شكل معين ما له فص، يجعل في الأصبع المصبع معين في اليد في يد معينة، هذا الذي يقاوم لبسه لأنه من التشبه بالكفرة. ما نقول للكفار يا أخي، ما نقول له يا أخي. طيب هذا ما يعني مجمل إجابة أسئلة اليوم، ويمكن مع أسئلة من أمس، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.